نبدأ في استعراض أسئلة هذه الحلقة برسالة وصلت من دولة الكويت من المستمع أحمد. أخونا في أول أسئلته يقول: ما الواجب على المسلم حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من كان منهم له بعض المواقف المذكورة في كتب التاريخ من أحداث وفتن، فما الموقف الشرعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأقول: ما أدري ما الذي يعني الإنسان من الخوض في أمر الصحابة والتحدث عن مواقفهم، لا أقصد بقصدي الإعجاب بعملهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة هذا الدين الذي جاء به هذا النبي الكريم، وإنما أقصد التحدث عن الصحابة وانتقاد بعض المواقف فضلا عن معادات بعضهم، إن هذا من الضلال المبين. الصحابة عموما، قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وقال عنهم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مقصود بالمد مد الطعام، والنصيف الذي هو نصف المد، الصاع أربعة أمداد، ونصف المد عبارة عن ثمن الصاع، والغالب أن هذه المقاييس إنما هي للأطعمة. فلو أنفق هذا الإنسان مثل أحد من الذهب، مثل هذا الجبل العظيم، في سبيل الله، ما بلغ مقدار ما أنفقه أحد الصحابة من مد طعام أو نصف المد. ثم ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الناس يغزون، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزون، فيقال: هل فيكم أحد رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، إلى غير ذلك من المقامات. من الذي نشر هذا الدين وفتح العراق والشام وفارس ومصر وما وراء مصر إلى ما كان يسمى في الزمن الأول ببحر الظلمات وهو المحيط الأطلسي؟ ومن الذي نشر هذا الدين حتى قرع أبواب القسطنطينية في القرن الأول؟ ومن الذي ذهب يجاهد حتى بلغ عمق القارة الهندية وطوى أغلب ما يسمى بأفغانستان وما حوله؟ إن ذلك تم الكثير منه في عهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يستحي الرجل المسلم المبتعد عن البدع من الموازنة بين الصحابة ووضع الموازين لهم كما يزعم، فضلا على عمن يعادي بعض الصحابة؟ إنه لا يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، إن حب الصحابة إيمان، وإن بغضهم أو بغض بعضهم نفاق بل كفر. المثقف المطلع على الأدب عليه أن يتجنب القراءة في مواقف الصحابة التي صار فيها فتن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: من مات من الصحابة قتيلا، فلما ذكر صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان وأنه من أهل الجنة، ذكر عن عثمان على بلوى تصيبه. وعلي ذكر فيما روى عن علي أنه أشار له حتى يحضب هذه من هذا، إذا ضاق رضي الله عنه بقومه ومن معه قال أما أنا لأشقاها، أي أن أشقى هذه الأمة قاتل علي رضي الله عنه. فهؤلاء الذين يتحدثون ويتجنون على علي ومعاوية رضي الله عنهما أو على أبي هريرة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أو على غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كلفوا بأن يحاسبوهم وينظروا في أعمالهم؟ وهل أعمال هؤلاء بلغت حدا بأنهم لا يتوقعون حسابا؟ أما ما كان من حروب بين الصحابة فقد حسم أهل العلم الصادقين، أهل العلم الصادقون الموقف، حتى قال قائلهم ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، لا يتهمون في دينهم رضوان الله عليهم. فحذاري حذاري من الخوض في ما شجر بينهم لئلا تتأثر القلوب ولئلا يؤثر عليها ما ينشره أهل الأهواء والضلالات من تنقص لبعضهم. من المؤسف أن يتجرأ المبتدعة على تنقص أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل هذه الأمة وأفضلها بعده بإجماع الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي. يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي تنقصهم وخطأهم بأنهم قدموا عثمان عليه، بل إن علي رضي الله عنه أرضاه يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، خيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت لسميت الثالث. ويقول محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي أمهم بني حنيفة سألت أبي قلت من خير هذه الأمة، قال أو ما تعرف يا بني، قلت لا، قال أبو بكر، قلت ثم من، قال ثم عمر. يقول محمد فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت يا أمير المؤمنين، قال لا، أبوك رجل من المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه جل وعلا وحب رسوله ثم حب صحابته ومن يحبهم، وأن يكفينا شر الخوض فيما شجر بينهم، وأن يهدي كل ضال إلى الصراط المستقيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. من أسئلة المستمع يقول ما الضابط في السجود على غير الملاصق؟ فإني أرى بعض الناس ربما سجد على الغترة التي يلبسها، وبعضهم يضع خرقة مختلفة عن السجاد، فهل هذا جائز؟ لا حرج في ذلك، إلا أن الأفضل الإنسان لا يشق على نفسه أو لا يبالغ في طلب الترفه، فإن الإنسان كلما سجد على التراب كان أفضل، إلا إذا كان يتأذى سجود التراب لخشونة تؤذي جبينه أو لحرارة يشق عليه وضع جبينه عليها. وإذا كان مصلى قد فرش بالفرش فلا يجمل بالإنسان أن يختار زيادة على هؤلاء الناس، لكن لو فعل لا يقال ارتكب أمرا محرما. الصحابة يسجد أحدهم على كم ثوبه اتقاء حرارة الأرض في اليوم الحار، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقول من يقول إن الإنسان لا يسجد على شيء متعلق ببدنه لا دليل عليه، فلا حرج وإن سجد على كم ثوبه أو طرف عمامته أو غترته أو جانب عباءته، لا شيء في ذلك إن شاء الله، وإن كان الأفضل أن لا يتميز عن المصلين. أحسن الله إليكم. يقول: تزوج أبي امرأة جديدة، وكانت أمي قد أرضعت إحدى بناتها الصغيرات، فهل فعل أبي صحيح وهل الزواج صحيح؟ لا أدري ماذا تقصد إحدى بناتها. فإذا كانت أمك أرضعت إحدى بنات هذه المرأة الجديدة فلا محذور في ذلك، لأن هذه البنت التي هي أختك فيما يبدو هي أيضا ابنة لأمك من الرضاع، إذا كان رضاعها لها 5 مرات فأكثر، فيكون أخوالك أخوالا لها لهذه البنت، وجدك جدا لها من الرضاع، فتنتشر الحرمة بذلك، وإن كان الأمر غير ذلك فيحتاج إلى إيضاح. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: في سورة الإخلاص هل قوله تعالى كفوا بضم الواو بضم الواو أم بالسكون كفوا حيث لم أتبين الصحيح منها؟ وهل أنت قد تبينت الصحيح في جميع آيات القرآن؟ وما قد يوجد في بعضها من قراءة غير الذي نقرأه ومن؟ الأمر واسع، اقرأ ما في المصحف وانظر إلى التشكيل تشكيل الآيات واكتف به. ورد في قراءة كفواً وكفأً وكفواً للتنوين، لكن لا تخالف ما هو مطبوع في المصحف لئلا تغلط الآخرين ولئلا تجرئ الآخرين على المخالفة. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع سيد متولي من مصر. هنا عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: الطفل الذي لم يتجاوز 10 سنوات إذا حلف على يمين ولم تقع، هل على والده الكفارة عنه؟ لا تجب عليه الكفارة ولا على والده، وإنما الكفارات تجب على من تكتب عليه السيئات، ومن لم يبلغ الحلم مرفوع عنه القلم. لكن لو كفر هو أو كفر والده تعويدا له على تجنب الحلف، وأنه إذا حلف ولم يتم إحكام اليمين فحلف يترتب على الكفارة، لكان ذلك أولى لما فيه من التعويد على التزام حفظ الأيمان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم نتف الشعر الأبيض من الرأس أو الذراعين؟ إذا كان المقصود إزالة الشعر الأبيض حتى لا يظهر الشيب فهذا مكروه عند أهل العلم فينبغي اجتنابه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأسماء التالية جائزة؟ أبرار واغتفار والولهانة. أولا كلمة أبرار هذه جمع، لأنها جمع بر، لأن كلمة بر من الأسماء الذكورية، فإذا جمعتها قلت أبرار. وينبغي أن تجتنب في تسميتها البنات بما فيها من التزكية، فإن برة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها زينب، ونهى عن مثل ذلك لما فيه من التزكية. ولعل قائلا يقول: كذلك اسم عبد الله اسم صالح لماذا لا يغير؟ فيقال: نحن نقتدي ونتبع سيد البشر صلى الله عليه وسلم فلا حرج. وأما ما يتعلق ببقية هذه الأسماء فليس فيها شيء من أنواع التزكية، لأن الأولى بالناس أن يسموا بالأسماء المعروفة، وفي قواميس اللغة والأسماء الشيء الكثير والمتنوع، فإذا أحب الإنسان أن يسمي ابنة اسم غير متداول فليرجع إلى كتب الأسماء سواء أسماء الرجال في الحديث أو غير ذلك وسيجد ضالته. وإذا كان متعلما يقرأ أشعار العرب وتغزلهم بكثير من الأسماء ولو سمى بما يحب ينبغي أن يسمي بالأسماء التي لا تستهجن إذا كبر المسمى، فإن من حق الولد ذكرا كان أو بنتا أو أنثى من حقه على والديه ألا يختار له اسما نشازا يستنكر مثله. أحسن الله إليكم، هذا سؤال بعث به المستمع فهد السيف من الرياض، وهو سؤال مهم جدا. يقول: حصل في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد جرأة كبيرة على ثوابت الدين ومسلمات العقيدة من بعض المنتسبين للإسلام، فبين منكر لها وبين مستهزئ بها، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى سب الإله جل وعلا والتطاول على القرآن الكريم. نرجو من أصحاب الفضيلة التطرق لهذا الموضوع وذكر الأسباب الداعية إلى ذلك حتى يتجنبها كل مسلم. لم يذكر هذا السائل شيئا في سؤاله، لكن ينبغي أن يعلم أن الاستهزاء بالدين كفر، وأن تنقص المولى جل وعلا وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى أن تنقصه أو تنقص بعض أسمائه بقصد ذلك أنه كفر والعياذ بالله. بل إن المزاح المؤدي إلى شيء من ذلك له خطورة بالغة، فإن قوما في من كانوا قبل في صدر هذه الأمة لما قال قائلهم عن المسلمين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله بحقهم ما أنزل، ومما قال لا تعتذروا كفرتم بعد إيمانكم. لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب ونقضي الطريق لم يقبل الله عذرهم. ولذلك فإن الاستهزاء بشيء من أمور الدين، ومن أمثال ذلك بعض الأمور التي يستساهل فيها حتى بعض المنتسبين إلى الدين، ينظر إلى شخص ذي لحية كثة فيتهكم بهذه اللحية وهي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبإعفائها، ونهى عن مشابهة الكفار، فالاستهزاء بها نوع من الاستهزاء بما وقره الدين. أما إذا تجاوز الأمر إلى الصلوات وإلى تحكيم الشريعة، أو تجاوزها الأمر إلى تمجيد الآثار واعتبارها من مآثر الأمم والدعوة إلى الاهتمام بالآثار التي هي أصنام، وأن ذلك لا ينافي الدين، فهذا من الجرأة ومن القول على دين الله بغير علم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة، وكانت قريش قد صورت الصور داخل الكعبة، ومما صوروه صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بالماء فغسل مسحت تلك الصور، وقال أخزاهم الله: والله ما استقسما بالأزلام. ينبغي للإنسان إذا جالس أمثال هؤلاء أن لا يأخذه حب التسامح والظهور بمظهر المجامل إلى أن يبقى مع هؤلاء، فإن هؤلاء من الخائضين الخوض السيء، ذلك الخوض الذي نهى الله جل وعلا عن مجالسة أهله ما داموا به يخوضون، بل يفارقهم، لكن قبل المفارقة ينصحهم، يرشدهم، يذكرهم بمخافة الله، يذكرهم بخطورة نزول العذاب وهم على تلك الحال. إن لهذا الدين أسسا وثوابت وقواعد، ينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحرص على الذود عنها والدفاع والدعوة إليها. أهل الباطل يرخص أحدهم نفسه دفاعا عن بدعته وضلاله، واللائق بأهل الحق أن يكونوا معتصمين بحبل الله، تمسكين بدينه، ذائدين عن حياض هذا الدين، يغضبون لله ابتغاء مرضاته وخوفا من عقابه، فنسأل الله الهداية واللطف. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر باعثتها المستمعة الزهراء حجاج، تقول: أذهب إلى مدرسة وأدرس في مدرسة مختلطة، ولما علمت أن الاختلاط حرام حاولت أن أتوقف عن الدراسة لكن أهلي يمنعونني وبشدة، فماذا أفعل؟ يقول الله جل من قائل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا شك أن اختلاط المرأة الفتاة مع الفتيان تعريض لها لأنواع من الأخطار، غير أن الدراسة أصلحت في هذه الحياة من الضرورات، فإن قدرت على أن تجدي مدرسة لا اختلاط فيها فلا تقبل الدراسة في هذه المدرسة المختلطة، وإن تعذر ذلك عليك فاحرصي على أن تكوني تدرسين في ناحية من المجلس، وأن لا تلتفتي إلى أحد من الفتيان، وأن تلتزم الحجاب الشرعي، وأن لا يكون جلوسك بجانب أي فتى، وإذا لم يكن الأمر عسرا فإن الحجاب ينبغي أن يشمل الوجه مع سائر محاسن المرأة، وإن تعذر عليك غطاء الوجه فلا تستقبل الرجال وهؤلاء الفتيان بوجهك، وعود نفسك الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم، احرصي على أن لا تلتقي الأبصار بصرك وبصر غيرك، ولعل الله جل وعلا أن يفرج كل كربة من كرب المسلمين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز الأكل من بيت مشعوذة؟ إذا كانت هذه المشعوذة تأكل بما تكسبه من هذه الأفعال السيئة والشعبذة الخبيثة والكذب على الناس، فكسبها حرام، لا يحل الأكل من كسبها إلا في حال ضرورة، أن يخشى الإنسان لو لم يأكل أن يموت، وإن شاء الله لا أظن هذه الضرورة موجودة عند السائلة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين مجدة مصطفى من الجزائر ولاية الوادي، أخونا بعث عدد كبير من الأسئلة نعرض بعضها في هذه الحلقة. يقول: هل يجوز حضور حفلة زواج بها مزامير وغناء وصور معلقة على الجدران وشرب دخان؟ هل نذهب لنبارك لهذا الزوج فقط ثم نرجع، مع العلم أنه لا يصلي في المسجد وأحيانا يترك الصلاة بالكلية؟ لا يجوز ذلك. أولا، لا يجوز للإنسان أن يحضر مأدبة تعلن فيها المعصية، وهذه المزامير من المعاصي. ثم إن الدعاء بالبركة إنما هو لعباد الله المتقين، والذي لا يصلي في بعض الأوقات ويترك الصلاة هذا ليس من أهل التقوى. إن ترك صلاة واحدة يدخل وقتها وهو عازم أن لا يصليها ويخرج ولم يصليها واستمر على تلك العزيمة مبطل لعمله كله. فقد جاء في حديث جيد: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وجاء في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فمن حبط عمله لا يدعى له ببركة، وأما أن يدعى له بالهداية والتوبة فحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.